بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على قول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وتقدم معنا أن كلا من النفي والإثبات يأتي مجملا ويأتي مفصلا، وقرأنا النفي والتفصيل ماذا الإجمال والتفصيل فيما يتعلق بالنفي، الإجمال والتفصيل فيما يتعلق بالنفي. ولكن أيهما الأصل في النفي، الإجمال أو التفصيل؟ الإجمال، ولا يكون التفصيل إلا لشيء. وسيأتي معنا أو ستأتي معنا المواضع التي يفصل فيها في النفي. وأما الإثبات فالأصل فيه التفصيل، الإثبات الأصل فيه التفصيل، وقد يأتي مجملا وسيتضح هذا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فهذا حمد عام مستغرق شامل، يعني أن كل الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى، ففيه إجمال في الإثبات كما قال قبل: والحمد المطلق. وقوله: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، فهذا أيضا فيه إجمال، فلم يذكر هذه الصفات التي هي صفات عليا، بل قال: ولله المثل الأعلى. ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فهذا إجمال أيضا في الإثبات، إجمال في الإثبات. قال رحمه الله: وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، لا يمكن لأحد من البشر أن يحصيه. فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، منها أي من الصفات والأسماء، ما اختص الله عز وجل بعلمه، وليس المراد ما ورد في الكتاب والسنة منه ما اختص الله بعلمه، لا خلاص، هذا الذي ورد في الكتاب والسنة معلوم لنا، لكن منها أي من الأسماء والصفات ما اختص الله عز وجل بعلمه. قال: كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث في مسلم عن عائشة كما تجد في الحاشية، أو جاء أيضا خارج الصحيح عن غيرها، ولكن دون لفظة سبحانك، دون لفظة سبحانك. والشاهد في قوله لا نحصي أو لا أحصي ثناء عليك، يعني أنا لا أستطيع أن أحصي ما تستحق من الثناء. وفي حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا القسم الأخير هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث عن ابن مسعود رواه أحمد وغيره حديث ثابت. إذن الخلاصة أن الصفات في الكتاب والسنة والأسماء تأتي نفيا وإثبات، تأتي بطريق النفي وتأتي بطريق الإثبات، وأن كل منهما يأتي مجملا ومفصلا، وأن الأصل في الإثبات التفصيل ويأتي الإجمال أحيانا والعكس في قضية النفي. هذه الخلاصة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشرح: قوله فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. يعني ما دام أن ما جاء به المرسلون هو الحق فلا عدول لأهل السنة عن ذلك. وقول فلا عدول، هذه جملة خبرية، لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإما أن يراد بها الخبر يخبر أن أهل السنة لا يعدلون عما يجيء به الرسل، أي لا يميلون عما يجيء به الرسل، وإما أن يراد به النهي، أي لا تعدلوا يا أهل السنة عما جاء به الرسل، كأنه ينهى أهل السنة، ينصحهم ألا يعدلوا، أي ألا ينحرفوا عما جاء به المرسلون. الأول أولى، والثاني قد ذكره بعض الشراح. الأول أنه نفي على حقيقته، لأنه قد بيّن أن هذه طريقتهم أصلا قبل. قال: وقد علل بأنه الصراط المستقيم. قال: فإنه الصراط المستقيم، أين حرف العلة هنا؟ أين حرف العلة؟ الفاء هذا يعد من مسالك العلة عند الأصوليين في مثل هذا التركيب، هذه الفاء تعد من المسالك التي تعرف بها العلة، تدرس هذا في كتب الأصول. لو قلت لك أكرم زيدا فإنه مجتهد، أو فهو مجتهد، أو نحو ذلك، فالتعليل استفيد من الفاء، التعليل استفيد من الفاء. قال: وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. أصلا كلمة صراط لا تطلق على الطريق إلا إذا كان مستقيما، ومع هذا أكد فوصف بالاستقامة، وإلا فالعلماء يقولون الصراط هو الطريق المستقيم، الطريق المستقيم، ويزيد بعضهم شروطا في كون الطريق صراطا، كما تجد في الحاشية أن ابن القيم رحمه الله يذكر أن الطريق يسمى صراطا إذا كان مستقيما، وإذا كان مسلوكا، وإذا كان واسعا، وإذا كان سهلا، فيسمى بهذا صراطا، نعم يسمى صراطا. وقوله موصولة، الظاهر أن الصواب موصلة، لكن يتأكد. أنا الذي أعرفه، الذي أذكره الآن من البدائع ومن أيضا مدارج السالكين، شوف آخر شيء قال موصولة، من عنده موصلة في الحاشية؟ المعروف أن ابن القيم يقول يشترط في الطريق لكي يسمى صراطا أن يكون موصلا إلى المقصود، أن يكون موصلا إلى المقصود، فيعبر بكونه موصلا لا موصولة، لكن ينظر أكثر. طيب، قال: والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، فوحد الصراط وجمع السبل، فجعل الصراط واحدا، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه، ولما جاء إلى ذكر السبل المنحرفة جمع، قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويوضح هذا حديث ابن مسعود عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمة أو صراط الله مستقيمة، يعني الخط الطويل المستقيم. ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية. فإذا الصراط المستقيم ليس إلا واحدا، وفي هذا رد على من يجعل الطرق المختلفة المتضادة كلها موصلة إلى المقصود، وأن كلها طرق حق، كما يقول بعضهم إن أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة، وبعضهم يقول والصوفية والشيعة، يقول كل هذه طرق موصلة إلى الله مثل اختلافات المذاهب. فهذا كلام باطل، لأن الاختلاف بين هذه الفرق اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، وفي أمور هي أصول من أصول الدين، أصول واضحة بينة. وأبعد من هذا من يجعل الأديان، الأديان المختلفة كلها تؤدي إلى الله، كلها طرق تؤدي إلى الله، كدعوة الدين الإبراهيمي التي يروج لها هذه الأيام، أن الإسلام واليهودية والنصرانية كلها طرق تؤدي إلى الله عز وجل، لأنها أديان سماوية وكلها تحارب الإلحاد وتحارب الظلم وإلى آخره. ويسعى هؤلاء لأن يقربوا بزعمهم بين الأديان. فلا شك أن الحق واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس المراد في هذا أو بهذه القضية المسائل الاجتهادية، فالمسائل الاجتهادية لا يقال فيها هذا هو الحق وما عداه فهو باطل ولا يعرج عليه. المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف الأمر فيها ليس كالأمر في هذا الموضع الذي يتكلم فيه في مسائل الأصول. وهكذا أيضا ما كان من باب خلاف التنوع، ما كان من باب خلاف التنوع، فلا يقال الحق واحد لا يمكن أن يخرج عنه، كما يمثل أهل العلم في أذكار الصلوات، أدعية الاستفتاح والأذكار في الركوع والسجود وأنواع التشهدات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفة الأذان ونحو ذلك. فهذه يقال فيها الخلاف فيها خلاف تنوع ليس خلاف تضاد. قال والصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. قال في الحاشية الإفراط الغلو ومجاوزة الحد، والتفريط التقصير. هذا واضح معروف. وما من قضية اختلفت فيها الأمة إلا وانقسم الناس فيها طرفين ووسطا، كما بينا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. ولكن كثير من الناس يدعي أنه يسير على الطريق الوسط، ويكون قد انحرف إلى أحد الجانبين، إما جانب الإفراط أو جانب التفريط، والعبرة بالحقائق لا بالدعاوى. وسبب الإشكال أنه ما من طرف في الغلو إلا وفوقه من عنده غلو أكبر. يعني مثلا لو مثلنا بعض الأمثلة المعاصرة، ففرقة القاعدة، جماعة القاعدة، لا شك أن عندها غلوا أنكره أهل العلم، وبينوا أنهم عندهم بعض أصول الخوارج. هؤلاء يعدون أنفسهم وسطا بين الدواعش، فيقولون عن الدواعش خوارج، ويقولون عن أهل السنة مرجئة وهم الوسط. ثم تجد الدواعش ينكرون على الخوارج، الدواعش يقولون هناك خوارج وهم كلاب أهل النار، ويتكلمون على الخوارج ويعدون أنفسهم ليسوا هم الخوارج، يقولون نحن أهل السنة. ومن تحتهم هؤلاء أهل تفريط، هؤلاء مرجئة. وهكذا ما من أناس في أي مسألة من المسائل المختلف فيها إلا وتجد الانحراف إلى طرفي الإفراط أو التفريط، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ونسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. قد يزين للإنسان سوء عمله وإن كان أصل طريقه صحيحا، قد يكون من أهل السنة، قد يكون الواحد منا من أهل السنة، ولكن يزين له سوء عمله في بعض الأمور، فتجد عنده تفريطا أو إفراطا، يعني ما يسمى بالغلو أو التمييع في مسائل، فتجد عنده شدة وهو يظن أنه حامي حماة الدعوة السلفية، لو لم يمسك بالدعوة السلفية لا انفلتت الأمة، وتجده يشرق ويغرب ويناطح ويسابق العلماء وهكذا، ويتصرف بما لا يتصرف به أهل العلم. وتجد من يمشي على طريق التمييع ويقول هو متسامح وهو يعني يسير على طريق الوسط، وأن ما فوقه غلو وأن ما فوقه غلو وهكذا. والعبد بحاجة دائمة إلى سؤال الله الهداية، وأن لا يغفل عن ذلك، أن يبقى حريصا على هذا الدعاء. ولأجل هذا أوجبه الله علينا لحاجتنا إليه، بل ضرورتنا إليه، فنكثر من الدعاء مستشعرين حاجة إليه. نحن في زمن التباس الأمور، نحن في زمن التباس الأمور وكثرة الفتن. يعني الآن الدعوة السلفية كم تجد في دعاتها الاختلاف، في دعات الدعوة السلفية وفي مشايخ الدعوة السلفية، وهذا يعني يتكلم في هذا ويقول بأن عنده كذا، وهذا يتكلم في هذا، هذا موجود ولا ينكر في أطراف الدنيا، وطالب العلم ربما يبقى متحيرا، لكن يكثر من الدعاء ويهدأ ويطلب العلم وينظر سير أهل العلم المتقدمين، فإن هؤلاء يقولون بأنهم يسيرون على طريق المتقدم. المعاصرون في أي بلاد يقولون بأنهم يسيرون على طريق المتقدمين، فلننظر كتب المتقدمين بين أيدينا، كتب السلف في العقيدة بين أيدينا، الكتب المسندة والكتب غير المسندة، يعني تجد كتب الاعتقاد تملأ المكتبات، الكتب المسماة بالسنة والشريعة والإيمان والعقيدة، فيجد الإنسان فيها طريقهم. ثم تجد أيضا كتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والذهبي وهؤلاء الأئمة الذين يجمع المعاصرون على هدايتهم، على أنهم يسيرون على طريق سوي، فينظر أحدنا أين هو من سبيل هؤلاء. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. قال: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. وحق لعبد صدق مع الله دائما في سؤاله الصراط المستقيم في الصلاة أن يهديه، ولكن الإشكال أن كثيرا منا يسأل هذا السؤال العظيم الجليل دون مبالاة ودون حضور قلب، فهو يقرأ اهدنا الصراط المستقيم وكأنه يقرأ كلاما عاديا، بل ربما لم يدري إلا وقد قال آمين، آمين على إيش؟ ما هو ذلك؟ ما هو منتبه؟ هذه غفلة. وأنا كثيرا ما أنبه نفسي وإخواني إلى أن مما نخطئ فيه أن نحاول إحضار قلوبنا بعد الفاتحة، أما وقت الفاتحة ما في داعي، بل للأسف تجد هذا حتى عند كثير من الأئمة، أئمة الصلاة، فيصلي يقرأ الفاتحة بنفس واحد لا سيما في التراويح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اختصارا، وإذا جاء إلى السورة التي بعدها هدأ. طيب والفاتحة ما تحتاج إلى أن تتدبرها وتتأمل فيها؟ الفاتحة أعظم سورة تحتاج إلى تأمل، أعظم سورة، أعظم سورة تحتاج إلى أن تقف عندها الفاتحة، فينبغي أن يكون القلب أعظم حضورا عندها منه في غيره. فهذا الدعاء الجليل اهدنا الصراط المستقيم قبله وإياك نستعين، فإن الدعاء يبدأ من عند قوله وإياك نستعين، قال الله عز وجل إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. طيب إيش سأل؟ سأل العون، أنه قال وإياك إياك نعبد، هذا إخبار أنك تعبد الله، ثم تبدأ بالدعاء من قولك وإياك نستعين، يعني يا رب أعني، لا أستعين إلا بك. والدعاء الذي يلي اهدنا الصراط المستقيم، فهذا أعظم دعاء ينبغي أن يحضر القلب عنده، كل حال أنت فيها بحاجة إلى الهداية، حتى حضور الدرس أنت فيه بحاجة إلى هداية، لو لم يهدك الله ما تفهم، والمدرس لو لم يهده الله ما يبلغ كما ينبغي، يخطئ في تبليغ العلم، وربما ينحرف ويضل ويضل في تبليغ العلم. وهكذا في كل حال، إذا لقيت الناس أنت بحاجة إلى هداية كيف تتعامل معه، وإذا كنت وحدك أنت بحاجة إلى هداية كيف تتعامل مع وقته. أليس هناك من يضل في خلوته ومن ينحرف في خلوته ويبقى على معاصي وانحرافات، لا سيما مع الجوالات والإنترنت؟ هذا حرم الهداية في هذا الوقت. وهكذا في العبادة محتاج إلى هداية، وفي المعاملة محتاج إلى هداية، نفسك تحتاج إلى هداية في التعامل معها. أحيانا الواحد يحتار كيف يتعامل مع نفسه، يقول ما دريت كيف أفعل مع نفسي، يجد نفسه مرة يستطيع أن يمسكها ومرة لا يستطيع أن يمسكها، تهرب عليه نفسه، قلبه مرة يحضر ومرة يشرد، وهكذا. فنحن بحاجة ماسة إلى الهداية في كل شؤوننا، في كل شؤوننا بلا استثناء. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله: الشرح، قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. قوله وقد دخل في هذه الجملة، الإشارة هنا هذه على ماذا تعود؟ وما هي الجملة المقصودة في قول شيخ الإسلام وقد دخل في هذه الجملة؟ أي جملة؟ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا قول لبعض الشراح، وهو الذي سار عليه الشارح، لأنه قال في الأخير في النفي والإثبات بما قرأناه. وقيل إن الجملة المراد بها ما بدأ به شيخ الإسلام في قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. طيب، والظاهر أن هذا أفضل، أو هذا أقرب، الظاهر أن هذا الثاني أقرب. لماذا؟ لأنه ليس كل ما سيأتي معنا من النصوص يجمع بين النفي والإثبات، ليس كل نص مما سيذكره يجمع بين النفي والإثبات. نعم، مثلا سورة الإخلاص جمع فيها بين النفي والإثبات، وستأتي آية الكرسي بعدها جمع فيها بين النفي والإثبات، لكن ستأتي مواضع ليس فيها الجمع بين النفي والإثبات، فيكون المراد مطلق الصفات، فمنها ما يكون دالا على النفي، ومنها ما يكون دالا على الإثبات، ومنها ما يكون دالا على الأمرين. رحمك الله، واضح؟ قال: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها. شوف أهل العلم الذين يعظمون كلام الله كما ينبغي، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كما ينبغي، يعرفون قدر هذه السور، يعرفون قدر هذه السور التي هي قصيرة بالنسبة لغيرها، لأن هذا هو مقتضى الأدلة الشرعية. فسورة الإخلاص من أعظم السور التي وردت فيها الفضائل الكثيرة، بل تجد في الحاشية أن شيخ الإسلام رحمه الله نقل عن طائفة من الحفاظ كالدارقطني أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. والمراد هنا من حيث العدد، عدد ما ورد، وإلا فلا شك أن الفاتحة أفضل، الفاتحة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على أنها أعظم سور القرآن. واضح؟ طيب، والدارقطني وغيره يقول لم يصح في فضل سورة من القرآن كما صح في فضل قل هو الله أحد. فنقول هذا من حيث إيش؟ عدد ما ورد، وليس العدد دالا على أنه على أن هذه السورة أفضل من الفاتحة. قال: ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. ومن هذا الباب أعني من قضية يعني معرفة عظمة هذه السور القصار، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فأقرأه النبي عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فأعاد مرة أخرى عاد مرة أخرى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف، فحثه النبي عليه الصلاة والسلام على المعوذتين وقال لم يتعوذ متعوذ بمثلهما. ثم صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام المغرب وقرأ قل أعوذ برب الفلق في الأولى وقل أعوذ برب الناس في الثانية، تعليما أيضا للصحابة عظمة هذه السور. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذه السور إذا قرأها، وأن يحضر قلبه فيها، وأن يتفقه فيها. قال ولهذا سميت سورة الإخلاص. ليش قال سورة يا أبا أحمد؟ هذا نتنشط بس. ليش قال سورة ما قال سورة؟ ولهذا سميت سورة الإخلاص. أحسنت، مفعول ثاني، والمفعول الأول أينه؟ هي، وقد سميت هي سورة الإخلاص، فهو ضمير مستتر في الفعل. قال لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. سميت سورة الإخلاص بذلك لأنها جردت التوحيد من شوائب الشرك والوثنية، يعني أن معانيها دالة على التوحيد، موضحة له، مخلصة له من شوائب الشرك والوثنية. وقيل لأنها تخلص قارئها من الشرك، تخلص قارئها من الشرك. وقيل لأنها أخلصت للحديث عن التوحيد فقط، ليس فيها إلا حديث عن الرب عز وجل وتوحيده. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، تعالى الله عما يقول، انسب وانسب، يصلح انسب ويصلح انسب كما نبهنا عليه في درس مضى، يعني يقولون هذا ربك هذا انسبه من أي قبيلة ومن هو بن من هو وكذا، مثل الناس يعني إذا ذهبت وقلت لهم أنا من قبيلة فلان بن فلان، فلان الفلاني الشيخ، يقولون انسبه، فيقولون فلان بن فلان بن فلان حتى يصلوا إلى جد معروف من القبائل، من قبائل العرب وكذا. طيب، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، تعالى الله. فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحديث حسن عندنا في الحاشية، المحقق رحمه الله يحكم بضعفه، ولكن الصواب أن الحديث حسن. والعجيب أنه ذكر له شواهد متعددة ثم حكم بضعف، وقد حسنه أو صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وجماعة من المتقدمين. قال وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. نعم، جاء الحديث عن جماعة من الصحابة، تجد في الحاشية أنه جاء عن أبي سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، يعني ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن؟ أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، أبو العباس بن سريج، عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، أوامر ونواهي. ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب. هذا القسم الثاني. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. هذا النوع الذي هو علم التوحيد أشرف الثلاثة الأنواع، لكن ليش أخره؟ لماذا أخر هذا النوع في الذكر؟ قال ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم، يعني من أجل يشير إليه أخره من أجل يندمج الكلام بمجرد إشارة يسيرة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. نعم، إذن فهي تعدله من حيث المعاني أو أصول المعاني التي تضمنتها، فهي تضمنت أمور التوحيد، وسيأتي كيف تضمنت هذه السورة بيان أصول التوحيد، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا وإلى هنا.